فلو لم يكرم الدار الثالثة صحت عقوبته عند العقلاء. لماذا العقلاء هكذا فرقوا بين اللبي وبين اللفظ؟ هناك في اللفظ لم يكرم الدار الثالثة بخلاف ذلك في اللبي. لعل نقطة الفرق هي الذي ذكرناها أنه هناك توجد حجتان ولا يعلم هذا المشكوك يدخل تحت أي واحدة من الحجتين بخلافه هنا. هذا كل أمس شرحناه. الذي أريد أذكره جديد هذا الشيء المختصر، أنه إذا كان المخصص لبي قلنا يجوز التمسك بمن؟ إذا لبي يجوز التمسك بالعام، والآخر يقول لا فقط يجوز التمسك بالعام بل أكثر أقول يجوز التمسك بالعام ونستكشف من بعد التمسك بالعام أن هذا المشكوك ليس من أفراد الخاص. يعني هو قال أكرم جيراني وسكت، العقل ايش يحكم؟ أن الأعداء لا تكرم. في الدار الثالثة شكيت، يجوز التمسك بالنبي العامي ولا على رأي الآخرون؟ يجوز التمسك لبي المخصص. فإذا تمسكت حينئذ ماذا؟ أعطيه صينية الحلوى أقول له تفضل. لا مو صينية الحلوى كلها، وكلها ما أعطيه هي واحد من الأوان الموجودة في الصينية، فأتمسك بأكرم العلماء لإثبات أكرم الجيران لإثبات وجوب إكرامه، وشيء ثاني هذا أيضا، وأستكشف من وجوب إكرامه أنه ليس من الأعداء، وأقول إذن أنت لست بعدوين، أستكشف أنه ليس بعدو وأرتب عليه آثار غير العدو. مثلا هذا يصبح شوي أكثر بالمثال الثاني، لعن الله بني أمية قاطبة، وين ورد؟ في زيارة عاشوراء. لو فرضنا أن شخصا من بني أمية شككنا العفو، لو علمنا بأنه أن من كان مؤمنا من بني أمية هم يجوز يعني لعنه؟ خالد بن سعيد السرق بلي، افرض معاوية، بس هذا هم افرض يكون تخليله ما معلوم يعني يستشلون 100%. فالمقصود انه يعني ذاك قضوا عليه بالعجل خلصوه ما بقى مثل ابوه. زين، فالمقصود انه العقل يحكم المؤمن منهم لا يجوز لعنه، قلنا لعن الله بني أمية قاطبة حتى المؤمن خو، فالمؤمن لا يجوز لعنه. في يوم من الأيام شكينا في عمر بن عبد العزيز، مؤمن هذا أقولا يولا، شنو رأيك مؤمن يولا؟ ما أدري هذا كونه من بني أمية يخلينا ماذا نقول؟ ما شنو شوف أنه مؤمن يولا. فإذا على هذا الأساس يشمل العام، فأقول لعن الله بني أمية قاطبة، فهذا يجوز لعنه. لا فقط هذا بل فشيء ثاني، ومن جواز لعنه استكشف انه ليس بمؤمن، فارتب اثار غير المؤمن. اثار غير المؤمن شنو هي؟ جواز الغيبة، فغيبته مجوز، صلاة جماعة مجوز، غيبته تجوز. اي صحيح، انا فقط ماذا قصيت على ذاته، فغيبته ماذا تجوز، صلاة جماعته ماذا لا تجوز، بعد حينئذ ماذا شهادته لا تجوز، وهكذا. فآثار غير المؤمن أقدر أطبقها. هذا بعد كل شيء الشيخ الآخوند رضوان الله عليه وهي بعد يعني بلي ترقى. احنا كلش نقول على انه يجوز التمسك بالعام لإثبات جواز لعنه، لكن يقول ومن جواز لعنه استكشف انه غير مؤمن. فان الاصول المثبتة ماذا في باب الامارات حج على اي حال، سواء ما قالها بس هالمقدار. فنقول هذا عمر بن عبد العزيز نشك في ايمانه فيجب تمسك بعموم العام لا يجوز لعنه، ومن جاز لعنه فهو ليس بمؤمن، اذا تجوز غيبته، اذا لا تجوز شهادته، اذا لا تجوز امامته، وهكذا اطبق العباره. هو هذا. ولعله لما اشرنا اليه، ولعله شنو ولعله؟ يعني ولعل تفرقة العقلاء بين العقلاء هم قلنا يفرقون صينية الحلوى كما مثلت، وقلنا احنا عهدة هذه التفرقة امس قلنا على الشيخ الاخر من قال العقلاء صدف هكذا اذا عن طول العدد صينية الكذا والمخصص لفظي كان لو لم يكرم هذا الدار الثالث لا يذام واذا لبي يوزان. هذا انا ما ادري، انا ما ادري واقعا ما ادري الشاهد. ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما، يعني لعل تفرقه العقلاء وسيره العقلاء في التفرقه للنكته اللي ذكرناها. لما اشرنا اليه شنو النكته اللي ذكرناها من التفاوت بينهما، يعني بين اللفظي وبين اللبي في اي شيء يتفاوتان؟ بالقاء حجتين هناك يعني وين في اللفظي. الحجتان يعني العام والخاص، العام احدى الحجتين والخاص احدى الحجتين، وتكون قضيتهما يعني يوزان. هذا انا ما ادري واقعا ما ادري الشاهد. ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما، يعني لعل تفرقه العقلاء وسيره العقلاء في التفرقه للنكته اللي ذكرناها. لما اشرنا اليه شنو النكته اللي ذكرناها من التفاوت بينهما، يعني بين اللفظي وبين اللبي في اي شيء يتفاوتان؟ بإلقاء حجتين هناك يعني وين في اللفظي. الحجتان يعني العام والخاص، العام احدى الحجتين والخاص احدى الحجتين، وتكون قضيتهما يعني ومقتضى الحجتين بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام. والخاص يقدم على العام، فاذا يقدم النتيجة كأنه العام من الاول لم يشمل ماذا الأعداء، كأنه لم يعمه الهائل من ترجع، لم يعمه يعني لم يعم الخاص الأعداء حكمه، لكن لم يعمه من الأول من رأس يعني أول. لم يعمه مو ظهورا، حجيتان وكأنه لم يكن عام من الأول، كأنما قيل أكرم جيراني غير الأعداء. بخلافه ها هنا وين في اللبي، فإن الحجة الملقاة ليست إلا ها هنا يعني في اللبي، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة. يا بمو أنا أقطع بأنه الأعداء ما يريد إكرامهم، شوف شي جاو يقول والقطع بعدم إرادة إكرام العدو في أكرم جيراني مثلا، القطع بعدم إرادة إكرام العدو لا يوجب رفع اليد عن عموم أكرم جيراني إلا وين فالذي أقطع أنه عدو، لأن القطع حجة. أما الذي ما أقطع ما أكو حجة موجبة لخروجه من العام إلا فيما قطع بخروجه من تحته، وهو ياهو الذي أقطع بخروجه من تحته، وهو الذي أقطع بأنه عدو للمولى. فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرانه. يقول الحكيم دائما لما يلقي كلامه شلون يكون يلقي موافق لغرضه ومرانه، وهو شلون ألقى كلامه؟ ألقاه عام. إيش قال؟ أكرم كل جيران، يعني هم يكون أتمسك فيه هذا كلام يثبت لي مرامة، يثبت لي أن مرامة ماذا؟ كل جيران هم عام، كل جيران هم يكون ماذا؟ كل عام يثبت مرامة عام، كل جيران حتى هذا المشكوك. الصفة عام قال أكرم كل جيران، كل المقصود كلام الذي صرح عام فيثبت أن مرامة هم عام، يعني مرامة كل واحد من الجيران، وواحد من كل الجيران ياه واحد، واحد ياه واحد. المشكوك صاحب الدار الثالثة، فيثبت أنه يجب إكرام. فليس الذي أقطع وهو صاحب الدار الثانية ذاك مطلب آخر، ليش؟ لأنه أقطع بأنه حتما لا يجب إكرامه. أما المشكوك وهو صاحب الدار الثالثة بمقتضى أن كلام المولى موافق لمرامه ومرامه موافق لكلامه يجب إكرامه، لأن كلام عام فلا بد مرامة عام، يعني مرامة أنه يجب كل واحد ومن كل واحد وياه هذا الجيران، يعني حتى الجيران صاحب الدار الثالثة يجب إكرامه. إذن فإنه على حكم إلقاء كلام على غرضي ومرأة، وكلام عام فغرضها الناس عام، يعني كل جيران يجب إكرامه حتى هذا المشكوك، فلا بد إذا مرام عام من اتباعه، اتباع هذا الكلام العام والمرام العام ما لم تقم حجة أقوى على. وما هي الحجة الأقوى على خلاف هذا؟ وما هي الحجة الأقوى؟ القاطع بأن هذا عدو ولا يريد إكرامه، بل يمكن أن يقال هاي تتم الذي ذكرته، هاي تتم الذي ذكرته أنه نتمسك بعمام ونستكشف أنه هذا عمر بن عبد العزيز ليس بمؤمن، مو فقط يجوز لعنه، بل يمكن أن يقال إن قضية يعني مقتضى عمومه يعني عموم العام للمشكوكي، مشكوك منه عمر بن عبد العزيز، أنه ليس فردا لما علم بخروجه، الذي علم خروجه من حكم العام ياه الذي علم بخروجه من حكم العام الخاص، يعني شنو؟ المؤمنين من بني أمية، مفهوم المؤمن، مفهوم المؤمن، فنستشف أنه ليس مصداقا من مفهوم المؤمن، بل يمكن أن يقال أن قضية عمومه عموم العام للمشكوك أنه يعني هذا المشكوك وهو عمر بن عبد العزيز ليس فردا. منين؟ لما علم بخروجه من حكم العام، لكن وهو الخاص يعني وهو المؤمنين، لما علم بخروجه من حكم العام، لكن علم بخروجه من حكم العام بمن؟ بمفهومه، يعني هذا خرج من العام بمن؟ بمفهومه. مفهوم شنو هو؟ مفهوم المؤمن، يعني هو خرج مو أشخاص معينين، هذا وذاك خرجوا من العام، اللي خرجوا من العام ماذا؟ بمفهوم جامع، ولا مفهوم مؤمنين، فالأفراد لا بخصوصهم قد خرجوا، وإذا الأفراد بخصوصهم فلازمه أنه إذا بعد كم يوم صاروا حينئذ المؤمنين فايدين من بني أمية، لازمه أن شنقول ذولا بعدهم يجوز لعن، لأن ذولا خرجوا بأشخاصهم، كلا هذا بعض، الذي كان خارج مو بالأشخاص، الذي كان خارج بمن؟ في المفهوم، مفهوم المؤمن. فرد عبارة يصعبها بعد ما أدري شنو. بل يمكن أن يقال أن قضية عموم المشكوك أنه يعني المشكوك ليس فردا، إذا تريد العبارة واضحة شلون تصير العبارة واضحة؟ هيك العبارة واضحة، إذا تريدها واضحة هيك يعني واضحة بدرجة قليلة هم مو بدرجة قوية، هيك نقول. بل يمكن أن يقال أن قضية عمومه عموم العام للمشكوك يعني لعمر بن عبد العزيز، أنه يعني عمر بن عبد العزيز المشكوك ليس فردا للمفهوم الذي للمفهوم، أنه ليس فردا للمفهوم الذي علم بخروجه من حكم عام، صار عبارة أوضح بعد. على أي حال يلا سوق قاعد يجيب لك مثال زين، صار الرجال جايب لك مثال، إذا ما جايب لك مثال صار العبارة هاي كانت تلقى من الغوامض بعد. فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة أن فلانا وإن شك في إيمانه عمر بن عبد العزيز أفرض شاكين يجوز لعنه لمكان العموم، لمكان عن شنو؟ لأجل، وكل من جاز لعنه هاي هذا الذي يريده هذا لا يكون مؤمنا، كنتج أنه ليس بمؤمن. إذن رتب عليه أحكام الفاسق، أحكام غير المؤمن، تجوز غيبته، جماعته باطلة، شهادته باطلة، إيقاف. هذا في استصحاب العدم الأزلي، هذا إيقاف في استصحاب العدم الأزلي. فأنت فرد عنوان كل شيء كبير سوي له استصحاب العدم الأزلي. ترى هواي احنا سامعين استصحاب العدم الأزلي او نسمع، لكن ما نسوينا الاخوند الكفائي عنوان كبير. هو احنا قاري وما ندري قاري، نوصل الدف الخارج بناء نشدي على اي حال. هذا استصحاب العدم الأزلي يسمونه استصحاب العدم الأزلي. شنو معناه؟ امثل لك فرد مثال حتى فكرت شوي تتضح فأدخل في تفاصيل بس مجملين. قال مجملين هذا استصحاب العدم الأزلي. احنا عندنا امرأة، المرأة حيض إلى اشقد صحيض اشقد 50 سنة، مو 50، لكن اجانا مخصص اش قال الا القرشية الى اشقد صحيض الى 60. اجت في يوم من الايام امرأة قالت لي شيخنا انا ما ادري قرشية او غير قرشية، لون انا انا شنو حكمي؟ شو اطبق بالله؟ احنا قارين اصول، ما ادري شو اطبق عليها. نقرا احنا القواعد بعض مرات بلا امكان التطبيق، بعض مرات هنا شو اسوي؟ خل اتمسك بعموم العام، كل امراه تتحير الى شقد 50. عقل ابويا انت هو العام مش قايل كل امراه، انت مو مراه، انت مراه ومو مراه، مراه كل امراه تحير الى 50. والمخصص ايش خرج؟ خرج خرج القرشية. انت ما معلوم قرشية، فاتمسك في حقك بعموم العام، انت تحيضي الى 50. هي شو تجاوبني؟ تقول لي شيخنا هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي انت سوت ماذا قاري مقرأته ونسيت تطبيقه؟ ما هو تمسك العام في الشبهة المصداقية؟ شنو معنى ان يأتينا مخصص منفصل؟ يخرج جماعة مثل من؟ يخرج المن؟ قرشية. يقول القرشية مو على 50 الى 60. ونشك في فرد انه من مصادق الخاص، من ليس من مصادق الخاص. اول شنو نقول؟ ما ندري عالم يا مو عالم، فاسق او ليس بفاسق. احنا شنو نقول؟ قرشية او غير قرشية. فعلى هذا الاساس حينئذ لا يجوز ان نتمسك بمن بعموم العام. انتم قلتم لا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، وامس قلت الوجه المختصر الذي نحفظه شنو هو؟ ليش لا يجوز الوجه المختصر؟ شنو هو الذي قلنا؟ لا انسى انه بعد مجيء الخاص العنوان يتعنون بمن، حجيته تتخصص بمن، هاي المهم. الحجية راح تتقيد بمن؟ بغير الخاص. يعني هيك يصير العام حجة في من؟ في المرأة غير القرشية، هذه هذا العام حجة فيه، ويقول تتحيض علما إلى 50، فيتقيد حجيته بغير القرشية، والخاص حجيته بمن؟ في القرشية. دخول هذا تحدي الحجة دون هاي بلا مرجع. فشلون شيخنا تريد تتمسك لي بمن؟ بعموم العام، مع أنه أنت تقولون ما يجوز التمسك بعموم العام في الشبه المصدر. فأتوا يا إخوان دائما لا تنسون هذا، أنا أقول أن ترى يخفى على الطالب أن هذا يتمسك بالعام في الشبه المصداقية ينساه. إحنا قارين يجوز، لكن نخفى. علماء كبار يغفلون، مو هسه بناءك أنا وياك نغفل، بالأولى أنا وياك نغفل. علماء كبار يغفلون ماذا؟ أن هذا المورد من موارد تمسك العام في الشبه المصداقية، يتمسك بالعام ويغفل. فأتوا يكون شو؟ أن الشك في مصداق الخاص يولا. إذا الشك في مصداق الخاص

انتساب هذه المرأة إلى قريش لم يكن، عدم الكون من ذاك الزمان كان موجود. لما الله كان لم يكن هم، لم يكن انتساب هم ثابت من ذاك. لا تقول لي شيخنا أنت إيش قاعد تقول، سويت لنا تعدد القدماء راح يصير، إيش قاعد تقول يا واش؟ أقول لك سياسي وتقديم، لم يكن مو يكون، الذي يظل وياه يكون مو لم يكن، هذا ما يظل، هذا لا بس عدم يصير أذلي، لا بس الوجود، وجود غير الله يصير أذلي، هذا مضير. فش أقول يا هذا ما صار هذا. على أي حال فهذا يسمونه عدم أذلي، من الأول كان ثابت، من الأول ثابت، فنستصحب ذلك العدم فنقول قبل أن توجد المرأة كان هناك عدمان أذليان، عدمان أزليان، أحدهما عدم ذاتها والثاني عدم الانتساب. عدم الذات تبدل، انتقض إلى الوجود، صارت موجودة، تبدل العدم الأزلي إلى الوجود. أما عدم الانتساب نشك هل انتقض أم لا، نستصحب عدم الانتساب، هذا يسمونه استصحاب العدم الأزلي. هذا أحفظه يا أخي، درس الخارج ترى هواي مهم إليك، الدرس الخارج هواي مهم إليك. طيب قد واحد من عندكم يقول هذا العدم الأزلي هواي ترى يجي في الذهن الطالب إشكالات عليه، قد واحد يجي يقول شيخنا فخلي شي يسمونه، ليش احنا نروح إلى ذاك العدم الذي قبل ما تجي المرأة للدنيا، وليش نروح نطفر ديش الطفرة البعيدة هتشي، نقول نشك هاي المرأة قرشية أو ليس، نستصحب عدم القرش، ليش تروح إلى ذاك؟ أقول لك شنو قاعد تحكي، إذا ما روح ذاك تشوكت، تشوكت وقت تحكي يكون تجيبني في الزمان عشرني، أقول لم تكن فيه القرشية موجودة، إذا ما روح ذاك الزمان جيب لي يلا فر الزمان، جيب لي فر الزمان. تقول لما وقعت من بطن أمها من هذا الحين، أقول لك لما وقعت من بطن أمها لا لا أتمكن أن أقول حتما هي غير قرشية، هي حينما وجدت إما قرشية وإما غير قرشية، حتما غير قرشية ما أقدر أقوله، فهذا الاستصحاب ما أقدر أمشي من حين ولادتها من بعد وجودها. أقول الاستصحاب من بعد وجود الشيء شي يصطلحون عنه، من قبل وجود الشيء شي يصطلح عنه، شنو قليل عدم الأزلي. إذا استصحاب واحد يستصحب من بعد وجود الشيء تعبير شنو؟ والله هاي تعابير خلنا نحفظها، خوش تعابير هذه. استصحاب ماذا؟ العدم النعتي، نعتي النعتي، هذا لا تنسى يا أخي هذا التعبير، العدم النعتي. فالاستصحاب بعد وجود الشيء يسمونه استصحاب العدم النعتي، والاستصحاب قبل وجود الشيء يسمونه استصحاب العدم الأزلي. مثل فلان شيب يا ما شيب، أقوله أنا تشيبت يا لا بالله، نشك أن فلان شيء، وهذا استصحاب العدم النعسي. ما كدا تقول قبل أن يولد ما كان هو مشيب، لأن لم يكن ذاك بعد ما إلى داعي، أقول لما وقع من بطن أمي ما كان مشيب، الآن نشوف شيء بيولا عدم النعت، مع إمكان عدم النعت ما يروحون يا أخي علما للعدم الأزلي، عند عدم الإمكان في عدم النعت يروحون علما للعدم الأزلي. أنا في موضوع عدم النعت ممكن، لأن حينما ولدت ما أكو حالة معينة حتى نستصحبها، حالة القرشية أو عدم القرشية جزما مرددة، فلذلك نضطر الروح علما إلى ماذا؟ تلك الحالة السابقة وهي استصحاب العدم الأزلي. ها قبل ولادتها شنو؟ ايه هو هذا، بس هذا الذي موجود قبل الولادة صحيح هو قبل ولادتها ايه سلمنا، لكن هذا الذي موجود قبل الولادة نسميه حذر باعتبار انه كان موجود من الاول، يقول قبل ولادتها. انا اذا اقول من الازل ماذا اشتغل، لكن اعبر عنه من الازل من دور على ان هذا العدم قبل الولادة، مش وقت ثابت هذا العدم، مو قبل الولادة بدقيقة، ثابت من الأول، لذلك نقول ماذا؟ عدم أزل، وإلا بل عدم قبل الولادة، هيك يقول إيه صحيح. وهذا يا أخي استصحاب العدم الأزلي مهم جدا، مهم يعني من يا باب أنه بالفقه هواية يترتب عليه أثر. يعني ما أقدر أضرب لك أمثلة، راح أشوشك بيها هم يطول الوقت وهم أشوشك بيها، وإن كان من المناسب ضربها حتى حينئذ تهضم كل الزين. لكن على أي حال هو من الأشياء المهمة، وقد اختلفت فيه كلمات القوم، فمنهم من يقول بأن استصحاب العدم الأزلي يجري، ومنهم صاحب الكفاية الآخند الخراساني يقول بأن استصحاب العدم الأزلي يجري، وتبعه على ذلك السيد الخوئي دام ظله، والسيد الشهيد، لكن السيد الشهيد بحسب الظاهر إلى تفصيل، السيد الخوئي ما إلى تفصيل، وعشان يقول يجري مثل صاحب الكفاية. وهناك من ذهب إلى أنه لا يجري مثل المرزا النائيني، ذهب إلى أنه ماذا؟ لا يجري. على أي حال إذا واحد يريد يصير مجتهد ماكو يكون فرد قضايا، أكو لما يريد يصير مجتهد أكو قضايا مهمة أركان يكون من أول يأسسها، لأن ما يقدر يجتهد ويستنبط أحكام إلا يكون قواعد ثابتة عنده. إحدى القواعد الثابتة هذا استصحاب العدم الأزلي، أنه حجة أو ليس بحجة، يكون هذا ثبت بالأول حتى بعدين تقدر تستنبط. إذ كثير من الاستنباطات مبنية عليه من على هذا، إذا قلنا صحاب العدم الأزلي حجة استنباط الحكم يصير بشيء، إذا قلنا ليس بحجة استنباط الحكم يصير بشكل آخر. يأثر كثيرا كثيرا يأثر. على أي حال الآخوند رأي على أنه استصحاب العدم الأزلي يجري. ليش؟ يقول لأن استصحاب شيء يحتاج يقين سابق شك لاحق، يقين سابق شك لاحق، وأنا يقين سابقا أكو عندي ويقين لاحقا موجود عندي، يقين سابق موجود عندي العفو بأنها ليست بقرشية، الآن شك لاحق موجود عندي استصحيح كفى، لا تنقض اليقين بالشك، بس يبقى ثلاث شيء. هذا إنما الكلام يتم هذا، وهو أنه حينما جاءنا الخاف وقال المرأة القرشية تتحيض علما إلى الستين، هذا الخاف يخصص علما العام. النقطة المهمة في الاستصحاب الأزلي هي هذه، أن العام بعد مجيء الخاص لمن يتخصص عنوان العام شيء يصير، عنوان العام شيء يصير. أنت هذه النقطة هي المهمة يكون تثبتها، فلرب قائل يقول بأن عنوان العام هكذا يصير، كل امرأة تتحيض إلى الخمسين، لكن عنوانه شي يصير عنوانه كل مرأة شنو متصفة بأنها شنو متصفة بأنها غير قرشية، هتشي يصير؟ إذا هتشي قلت استصحاب العدم الأزلي ما يجري، إذا هتشي قلت استصحاب العدم الأزلي ما يجري. ليش ما يجري؟ لأنه إذا استصحبت عدم الانتساب أقصى ما راح يثبت لك ماذا؟ أن انتساب إلى قريش ما موجود. أما من قال بأن هذه المرأة متصفة بأنها غير قريشية إلا على نحو الأصل المثبت، يصير أصل مثبت وهو ليس بحجة. فالأصل المثبت تتذكر شنو أصل مثبت؟ مثل قلت أستصحب الحياة حياة الولد لإثبات نبات اللحية، الذي تستصحب حياة الولد نبات اللحية ماذا؟ لازم غير شرعي، فيصير أصل مثبت. هناهم كذلك، أنت الذي تريد، وأنا قلت إيش وقت تعرف أنت الأصل المثبت؟ انظر إلى ما تريده أنت من وراء الاستصحاب، هذا أنظر له بعين، وانظر إلى المستصحب الذي يثبت في الاستصحاب، هذا أنظر له بعين أخرى. إذا كان متحدين أو أحدهما لازم شرعي للآخر فهو غير مثبت. مثل الآن في هذا مثال من الحياة، المستصحب هو الحياة، وما أريد أن أرتبه ما هو نبات اللحية، وليس أحدهما عين الآخر ولا ملازمة شرعية، يصير أصل مثبت، يصير أصل مثبت. أنت دائما هذا القانون الكلي يا أخي أخذه حتى تعرف أصل مثبت أم لا. وتعال في موردنا، الأثر علينا المترتب. المرأة تتحيض إلى 50. أنا الذي أريده هذا الذي أريده أن أثبت أن هذه مرأة وبعد هذه المرأة ماذا متصفة بأنها غير قرشية. هذا الأثر الذي أريده. خب ومعلوم الاستصحاب الشان يقول لي هذه المرأة غير متصفة. هتشي هذه المرأة يقول لي اتفاق ما موجود بالقرشية. انتساب ما موجود. بالله ترى ذني هواية مهم ترى هذا يعني دقيق وبلي الأثر المهم. هذا الطالب هو يعاني مشكلة من نانا بس إن شاء الله يتضح لك المطلب. أنا المهم أثبت أنه ماذا متصفة بغير القرشية. لكن الاستصحاب وش يقول لي عن هذه سابقا هذه المرأة غير متصفة بالقرشية ويقول لي سابقا لم يكن اتصاف بالقرشية. ياهو الذي يقول لي ياهو الصحيح. قد واحد يتسرع وش يقول يقول خل الاستصحاب يقول لي هذه المرأة متصفة بغير القرشية سابقا. أقول لك يا واش هي قبل أن تلدها أمها لم تكن موجودة حتى أقول هي غير متصفة. هي متصفة بعدم القرشية أو هي غير متصفة بالقرشية. هي لم تكن. شلون تقول هي لا تقدر تقول هي متصفة. قاعد تقول هذه المرأة غير متصفة سابقا قبل أن تلدها أمها هذه المرأة ما كان عندنا. فكيف تقول هذه المرأة لم تتصف بالقرشية أو متصفة بغير القرشية؟ فأقصى ما تريد فأقصى ما يمكن أن تقوله ماذا؟ هيك تقول قبل أن تلدها أمها امرأة لم تكن واتصاف بالقرشية لم يكن. واتصاف بالقرشية ماذا؟ مو أنها متصفة بعدم القرشية فرقه مؤكد. متصفة بعدم القرشية فرع الثبوت ماذا؟ الموضوع متصفة بعدم القرشية الاتصاف بشيء بالعدم أو بالوجود فرع ثبوت الموضوع. أنا متصف بعدم الأكل فرع يكون أنا موجود حتى يقال أنا متصف بما بعدم الأكل. وأما هكذا عدم الاتصاف بالأكل ما يحتاج إلا إلى ثبوت عدم الاتصاف. مو الاتصاف بالعدم مو الاتصاف بالعدم عدم الاتصاف بالأكل. يصدق أنا الآن يصدق الآن إذا أنا ماذا أقول قتلي ولدي الذي بعد لم يأتي للدنيا هكذا لا اتصاف له بالأكل. صحيح صحيح هذا أصرف لا اتصاف قتلي لا اتصاف له بالأكل ما متصف بالأكل ما دام هو ما موجود ما متصف بالأكل. لكن هيك شيء أقدر أقوله قتلي متصف بعدم الأكل. متصف ما يصير اتصاف فرع وجود الموصوف ثبوت الصفة فرع وجود الموصوف. أما عدم الصفة ليس فرع وجود الموصوف. عدم الصفة ليس فرع وجود الموصوف. فعدم الاتصاف بالقرشية ما يحتاج إلى مرأة لأن عدم الاتصاف عدم الصفة عدم الصفة ما يحتاج إلى موصوف. أما الاتصاف بعدم القرشية هذا وصف يحتاج إلى ثبوت الموضوع. وسابقا لم تكن مرأة حتى تتصف بما بعدم القرشية. إذن فيما سبق أقصى ما موجود هو ماذا عدم الاتصال. فأنا أستصحب ماذا عدم الاتصال عدم الاتصال. فالآن يثبت أنه لا اتصاف. فإذن ما يثبته لي الاستصحاب أنه ماذا لا اتصاف بالقرشية. وما أريده ماذا الاتصاف بعدم القرشية. وأحدهما ليس عن الآخر. عدم الاتصاف بالقرشية ليس ماذا عين بل أكون ملازمة. صح ليس عين الاتصاف بعدم القرشية بل أكون ملازمة مثل ما تقول أنا وياك. إذا لم يكن هناك اتصاف فهناك اتصاف ديما بالعدم. لكن هاي ملازمة عقلية لا ملازمة ماذا شرعية. احدهما غير الاخر ولا ملازمه شرعيه فيصير اصل موثق. فاذا على هذا الاساس دور الخاذع اقوله افهرسه الخلاصه انت المهم لما تريد تستصحب عدم الاتصاف يكون الثبت هالنقطه الاساسيه وهي ماذا؟ انه بعد مجيء المخصص عنوان العام وهو المرأة يتعنون دينا لا هكذا لا هكذا لا هكذا يعني شلون لا يصير هكذا المرأة المتصفة بغير القرشية اذا هكذا قلنا استصحاب عدم الاتصاف يتم مثبت لا يصير حجة سيكون ماذا شن ثبت نثبت على انه بعد مجيء المخصص العام عنوانه ماذا العام العام عنوانه ماذا ليس هكذا بان نقول العام عنوانه ماذا المرأة كل امرأة تتحول ماذا الى 50 بعد ما نقول القيد المتصفة بعدم القرشية شلقيت شنو نسوي شلقيت شنو نسوي مثلا قيد نسوي ماذا ولم يكن هناك اتصال هيك القيد نسوي بالقرشية هيك مثلا قيد اذا هيك القيد سوينا ولم يكن هناك اتصال اذا بهالشكل سوينا القيد اذا بهالشكل حينئذ ماذا اصل مثبت بعد ما يصير لانه الاستصحاب يدل لي على انه لم يكن اتصال وانا الذي اريده هو هذا ولأجل هذا الآخند الخراساني رضوان الله عليه يقول أنا في رأيي أنه بعد مجيء المخصص مثل ماذا القرشية تتحيض إلى 60 العنوان ديما يتعنون هاي النقطة المهمة وخلصنا بعد العام ديما يتعنون لا يتعنون بعنوان ماذا المتصفة بغير القرشية لا بمن يتعنون المهم على انه يكون مرأة وبعد شي يكون عنوان خاص ليكون يعني قرشية لا يوجد هالمقدار يكفي المهم مرأة يكون وعنوان خاص لا يوجد عنوان خاص شنو هو القرشية هذا لا يتحقق بعد ما مهم انه نقول العام يصير ماذا فهالعنوان عنوان خاص يخرج وكل ما هو غير ذلك غير عنوان القرشية بعد مو مهم شلون تريد صوغ التعبير صوغ التعبير المهم هي كل امرأة تتحيض الى 50 بس المهم هذا قرشية ما موجود اتصال بالقرشية ما موجود هالمقدار كافي بعد بل غير ذلك لا بأس به غير ذلك شنو نشوف غير ذلك لا اتصاف بالقرشية اتصاف بعدم القرشية عدم الانتفاع هي العلامة تجبر مو مهم بعد المهم وجود للقرشية لا يكون فإذا كان هذا المهم فإذا استصحاب العدم الأزل يجري ليش نقول هذه مرأة بالوجدان قرشية هم ليست بموجودة ماذا المهم أنت ما تريد قرشية بل استصحاب كافي أنت بعد ما تريد ماذا اتصاف بعدم القرشية يكفيك المقدار عنوان الخاص يزول قرشية لا يكون بس اي عنوان يحصل هذا مو مهم بعد اذا كان هكذا استصحاب العدم الازلي ماذا يجري هذا هو رأي الاخون فالنتيجة هكذا صار افهرسك المطلب بصورة ماذا مختصرة ان الاخون دو الخراساني يقول بعد هاي النقطة الاساسية ويثبتها انه بعد مجيء المخصص المنفصل العام يتعنون كيف يتعنون لا يتعنون بهذا العنوان بعنوان متصفة بغير القرشية لا المهم هذا أنه مرأة تكون أو لا يكون قرشية هالمقدار أو لا يكون قرشية غير ذلك يبقى تحت العام مثل متصفة بغير القرشية لا اتصافة بالقرشية لا انتسابة أي شيء هذا بعد ما يأثر مهم مرأة وقرشية لا تكون مرأة ثابتة بالوجدان قرشية لا تكون بالاستصحاب بعد عدم القرشية ثابت بالاستصحاب يكفي حينئذ سيجري حينئذ هذا استصحاب العدم الأزلي أما إذا فرضنا أحدكم واحد من عسكم قال شيخنا أنا بنائي لما يجي المخصص يصير حينئذ ماذا لما يجي المخصص يصير حينئذ العام عنوانه شلون المتصفة بغير القرش هيك يصير عنوان. إذا واحد شفتها، إذا واحد شو رأيه؟ كان ما قلنا هذا باطل. إذا واحد شو رأيه؟ أصحاب العدم الأزلي بعد حينئذ لا يجري لهم جريان لا يفيد، يكون حينئذ أصلا مثبتا. ومن خلال كلامي أنا أريد أن أنبههم مات على انتهوا أصحاب العدم الأزلي، بس هذا من النقطة اللي نبهت عليها وأركز عليها الآن. أنا أصحاب العدم الأزلي شو وقت نطبقه؟ مجال تطبيقه شو وقت؟ يعني الفقيه شو وقت يتمسك بأصحاب العدم الأزلي في الشبهات المصداقية؟ الآن هكذا في باب الشبهات المصداقية يتمسك به. ليش؟ لأن عام ما يتمكن يتمسك به، فيضطر إلى أن يثبت ماذا؟ موضوع العام، وبالتالي حكم العام يثبت ديما باستصحاب العدم الأزلي. التطبيق غد إن شاء الله، نفهرس الموضوع غد مرة ثانية بدقته ونطبقه.